وأبوه عبيد مولى الثاب المخزومي مقبول ليس بالبخاري ليس بالبخاري. حديثه من الوارد بن أبي أسامة من مسند أبي هريرة. من أبي هريرة؟ من ذكى؟ كشف النقاب. كشف النقاب كما قال به وعيد. يعني عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه اللي هو عبيد بن رجاء. لا عبيد مولى الثاب المخزومي من السنة المخزومي قال أبي رجاء من الحجة تقريبا تقريبا موجود؟ الحديث نفسه؟ لا الحديث نفسه يعني ذكر يعني فيه انه رعيه في هذا الكلام كشف النقاط لما جاء الى هذه المواضع قال يحيى بن عبيد عن ابيه يقول عند الحارث بن ابي اسامه كما في المقالب عن ابي هريره. جل التعليق اللي في شو اسمه في تحيه الاحوال يعني في يقول انه يحيى ابن عبيد والرجاء عن ابيه ولا نقص ولا اعرفه ما ولا نقص ما تربيه ما الذي قال لهم هو احنا شاكر ولا تحت الاحوال حديث أبي قتادة وحديث جابر في كلام في نفس كلام هذا بنفس الشرح يقول لما قالوا في الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد في ضم الصاب تخفيف الراء الأنصاري صحابي له حديث لا ذكر هذا في موضع آخر في نفس الشرح يحيى بن عبيد بن رجاء هذا بن شاكر ولا عندي ولا ذكر هذا في الشيخ رحمه الله إليك الحديث الذي تأتي كان يعتاد لبوله قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجع عن أبيه ولم أرى من ذكرهما هذا في حديث اللي تأتي كان يعتاد لبوله يعني معناه أنه يعني إسناد آخر يحيى بن عبيد بن رجع هو أتى به لما أتى وروي عن النبي سلم أنه كان يعتاد لبوله مكانه قال ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج الطبراني في الأوثق عن أبي هريرة بلفظ قال صلى الله عليه وسلم لكن الإسناد هذا الذي فيه الذي فيه الذي فيه يحيى بن عبيد بن رجع عند الحارث ما رجع أنا أخذت من الكشف النقاط عند الحارث يقول يقول نعم كما في المطالب يقول بمسند الحارث كما في المطالب لأن صنيع الترمذي هنا يفيد بأن أبوه صحابي يعني يتكلم عن الصحابة يتكلم عن الصحابة وبالذات عن فلان وفلان يصحب الصحابة هو الآن يعني على هذا هو مسند أبي هريرة وما ذكر أبو هريرة؟ لا ما ذكره؟ في هذا الموضع في هذا المكان وفي الباب عن فلان وفلان؟ لا ما فيه أبو هريرة؟ لا فسكون يقول يحيى بن عبيد يعني المتبادر انه يعني يقصد ان عبيد صحابي لان اذا قيل وفزالي عن فلان وفلان مصد صحابه اذا كان من عند الحارث بن ابي اسامه في هذا السنه فانه عن ابي هريره يعني فيكون عن معناه انه يعني انه يعني يحيى بن عبيد عن ابي هريره اذا كان من ابي هريره هو صحابي أما كونه يراد يعني أنه تابعي فهذا ليس من أقول ليس من طريقته أنه من ذلك يذكر الصحابة لا يذكر شواهد وهو مسند أبي هريرة على هذا الكلام قال وأبو موسى في الباب لازم نعلم في الباب موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وحديثه هو أخرج أصحابه في الستة وابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب أحد العبادية الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو بلال بن الحارث بلال بن الحارث أخرج حديثه أصحاب السنة أصحاب السنة

يعني ليست يعني اعتراضا او ذما، لان الزعم يعني يكون ظنا كاذبا ويكون خبرا محققا. ولهذا ياتي في كثير من الاحاديث، كثير من الاحاديث يعني فيها ذكر الزعم، فيها ذكر الزعم والمقصود به الخبر المحقق، ليس يعني عيبا او لمزا او غمزا، وانما المقصود بذلك الخبر المحقق. كما انها تاتي للظن الكاذب للظن، الا انها تاتي للخبر المحقق، وهذا من هذا القبيل، وهذا من هذا القبيل. وقد جاء في الحديث اطلاق مثل هذه العباره على الاخبار المحققه. من سعيد هو البخاري. لأن المثل فيها سؤال سأله، ماذا سأله ولا يعني وجد كلام، لأن هنا الشخص قال حافظ بن الباري حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، هذا يفيد لأن في سؤال، إذا هذا يكون في العلل الكبير. أظن يكون العلل الكبير. ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال رواية محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذي كلا الحديثين صحيح عندي. قلت رجح البخاري عن طريق محمد بن إبراهيم لأمرين، أحدهما أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة، فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، وكلما قام إلى الصلاة الساك ثانيهما أنه توبع. أخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه. هذا كله من أجل ترجيح رواية على رواية، وإلا كله من روايتين فقط. الشيء إذا كان فيها قصة يعني يدل على القوة، يدل على القوة. الشيء إذا كان فيه قصة يدل على القوة، وذلك أن الراوي قد عرف حتى ملامسات الحديث وحتى شيء يتعلق بالحديث، لأنه عرف مع الحديث الشيء الذي حصل مع الحديث وهو قصة. لهذا يستدلون على ضبط الراوي وإتقانه لذكر القصة التي يذكرها عند التحديث بالحديث، أو تذكر شيء يعني كان عليه وهو يحدث به، مثل قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ بمنكبي، فقد أكون في الدنيا كأنك غريب، لأن قوله أخذ بمنكبي استذكار لشيء، يعني هيئة حاصلة عند التحديث بالحديث، وربط الحديث وربط مع الحديث الهيئة التي حصلت أو الحالة التي كانت حصلت عند التحديث بالحديث. لهذا يعني يقولون أن ذكر القصة يدل على الضبط. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وسلمى بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وراثلة بن الأسرع وأبي موسى رضي الله عنه. هذا أكبر عدد يعني في معرفة الترمذي وفي الباب فيما مر بنا 17 صحابيا، بعد ما ذكر الحديث عن الجهاد. يفاد من هذا التعداد أن يعني يفاد من قضية الحكم على حديث الجهاد. هذا الشريف. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق. الصحابي هذا حديث أبو هريرة. أبو هريرة. الثاني في زيد بن خالد عند البخاري. أبو بكر وعبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان مشهور بكنيته وابوه مشهور بكنيته ابو بكر بن ابي قحافه. واسمه عبد الله بن عثمان ليس مشهورا باسمه ليس مشهورا باسمه ولكنه مشهور بكنيته رضي الله عنه وارضاه. وحديثه عند اصحاب الكتب السته. وعلي بن ابي طالب حديثه عند اصحاب الكتب السته. وعائشه هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكلمة كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس مرة ذكرها. وحذيفة. حذيفة بن اليمان أخرج أصحاب الكتب الستة. وحذيفة بن خالد الجهني أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن العاص صحابي بن صحابي حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حبيبه من المؤمنين وهي رمله بنت ابي سفيان احدثها احدها اصحاب السفن. وابي امامه صدي بن عجلان الباهلي احدثها احدها اصحاب السفن. وابي ايوب الانصاري اسمه خالد بن زيد وفي حديث اصحاب السفن. وتمام بن عباس بن عبد المطلب وهو ليس من رجال هو كما يقول مساكن عند أحمد وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فالرواية عنه مرتفعة. عبد الله بن عمر لكن الشيء معلوم من حيث الرواية من حيث الرؤية الصحابي ومن حيث الرواية من كبار التابعين. عبد الله بن عمر هو رؤية خليفة أبو داود أم سلمة حين جاءت أمي ومن بني حديثها أخرج أصحاب كتب الستة. وواثلة بن الأصقع أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا يبين الاتياك عند الصلاة لأن الصحابي الذي روى الحديث هو الذي فهمه على هذا الفهم وأنه يستاك عندما يقوم إلى الصلاة. وفيه أيضا الإشارة إلى تأخير العشاء وأيضا الذي يدفعه أو يمنعه من ذلك ما يخشى من المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام من أجل أن يناموا ويصلوا ثم يناموا وانتظارهم يعني يترتب على ذلك مشقة وأنهم ينامون قبلها فيتأخرون عنها. وقد جاء أن كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفريطها بحيث الإنسان ينام عنها. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. أخرجها البخاري وأصحاب كتب الستة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد. كل هؤلاء مروا بكم. وعن عنة أبي إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم ما ذكر الفتيح بالسماء في الماضي الناقض. لكن بالنسبة لنفرة الشاهد طبعا حديث أبي هريرة هو لا شك أن الشاهد له ويكون صحيحا بهذا المعنى وإن كان أنه متصل أيضا أنه سالم من العنعنة أنه فيكون أيضا هو بذاته قد يعني حصلت له الصحة. هذا ما ذكر مني شيء عن تصريح بالسماع. لأنه مكتوب على وجه مكتوب عند الإمام أحمد على وجه أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سلمة. أنا كل ما دام نرجع عن هذا العدد الكبير من الصحابة ما في إشكال. البخاري أيضا رجع حديث أبي سلمة. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مناسبة الكلام عن التوات نصيحة أحسن الله إليكم لمن ابتلي بالتدخين والاستعاضة عنه بهذه السنة النبوية. لا شك أن هذه السنة فيها كما أشرت في الحديث اللي عند النسائي مطهرة للفم أرضة للرب. وأما الدخان فإنه عكس الحكمتين، يعني فيه توسيخ للفم وتقذير للفم ومسخطة للرب لأنه معصية، وهو ضد الفائدتين اللي جاءت في السواك. النظافة والطهارة موجودة في السواك، والقلع والوساخة والشيء الذي يعني هو قبيح وموجود في الدخان، وأيضا كون مسخطة للرب لأنه معصية، لذلك أن الدخان حرام لأمور متعددة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل النهي عن قتل الأنفس والدخان في قتل النفس، ومثل كونه من الخبائث ليس من الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل بحل الطيبات وهي حرم الخبائث، وهو ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. وأيضا فيه إضاعة المال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأيضا فيه إذاء للناس، وإذاء الناس حرام. وقد جاء في آكل الثوم والبصل أنه لا يشهد الصلاة لأن لا يؤذي الناس، وهذا أسوأ وأسوأ. فالواجب على كل إنسان ناصح نفسه أن يحذر هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، وأن يبقي على صحته وعلى ماله وعلى عدم إيذاء المسلمين بل والملائكة، حيث جاء في الحديث ما يتعلق بالبصل ان الملائكه تتاذى مما يتاذى من الانسان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.